أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقط قطع أمعاءهم. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يأمر المسلمين إذا لقوا الكافرين أن يضربوا رقابهم، فضرب الرقاب قال المفسرون هذا فيه نوع من تبشيع القتل، تقوية القتل، لأن ضرب الرقاب ما قال فاقتلوهم أو اعدموهم، قال ضرب الرقاب، لأنه فيه نوع من التخويف والنكاية بهؤلاء في محلها. والإسلام رحيم وربنا أرحم الراحمين، لكن لكل مقام مقال. الرفق مطلوب والرحمة للمخلوقين، لكن من يعلن الكفر بالله ويقف في وجه رسل الله ويمنع خلق الله أن تبلغهم هداية الله فهذا لا بد أن يوقف عند حده. نعم، ذلك قال فضرب الرقاب. والكفار لا يجوز أن يغشوا ولا أن يبيتوا إلا إذا كان عندهم علم. تأتي لكفار ما بلغهم الدين وتقاتلهم، لا، أول شيء تدعوهم إلى الإسلام، بعدين تدعوهم إلى الجزية، فإذا امتنعوا عند ذلك تقاتلهم. وآية السيف الذي يقول كثير من المفسرين إنها نسخت 200 آية، هذا الكلام ما هو على حقيقته، وإنما الذين سخت الآية هو نهي قتال الكفار، لأن أصعب شيء القتال، وكل شيء صعب على النفوس يوجب تدريجيا، وكل شيء صعب على النفوس يحبونه يحرم تدريجيا، وهذا من رحمة الله بخلقه. الأمور التي تتعلق بها النفس أو صعبة على النفس أو تخاف منها النفس إلى وجبت توجب تدريجيا، والأمور التي متعلقة بها النفس إذا حرمت تحرمش تدريجيا. لذلك أصعب شيء هو القتال، وهو كره لكم، والموت أشد حادث مما يمر على الجبلة. والله خلق الخلق وأكرمهم وبين أن الجنة لا بد لمن يريدها أن يبذل من نفسه وماله لربه، فأول شيء نهى عن القتال. اصبروا لم أمر، ما لكم إلا الصبر ودعاء الله. وقال لياسر إن موعدنا الجنة، موعدكم الجنة. وقال لسلمان، ما هو سلمان؟ بلال، أما سلمان كان في المدينة، حتى جاء أبو بكر رضي الله عنه واشتراهم واعتقهم، وسيجنبها الأتقى الذي، فلاقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة، هذه العقبة. فكان يقال اصبر، فلما جاءوا أذين لهم في القتال، بعدين أمروا بأن يقاتلوا من يقاتلهم، فقاتلوا الذين قاتلوا الذين يقاتلونكم. بعدين جاءت الآية وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وهذه الأمة يعني مشكلتها الكبيرة أننا نريد الثمن والمثمون، لا بد أن نعمل بالدين ليعزنا ربنا وليرحمنا. فجاء أول النهي، ثم جاءت الإباحة، ثم أمر يعني أمر من يقاتلنا نقاتله، ثم قتال المشركين كافة، بعدين كما يقاتلون، وقال انفروا خفافا وثقالا. ثم بيّن أن هذا إذا كانت في حالة خاصة، أما إذا لم تكن في حالة خاصة فيكفي أن ينفر البعض ويبقى البعض مع النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم على أصح الأقاويل في قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. لأن الآية فيها خلاف بين العلماء، ثلاثة أقوال. قول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة للجهاد وللقتال، وبقي الطائفة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليتفقها الطائفة التي بقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وثم لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بعد التعليم. أو فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة للجهاد ليتفقهوا في الدين بما يروا من نصر الله تعالى للمسلمين، وبما يرى من عزة هذا الدين ومن كرامته بممارسة الجهاد، ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم من الغزو بما يروا من نصر الله وكرامته لأوليائه. أما القول الثالث وهو الذي نصره ابن عطية في كتابه المحرر، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة للتعلم ويرجعوا إلى أهلهم ليعلموهم، والآية ليست في الجهاد عنده. نعم. إذن يقول تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. نعم. هؤلاء لقيتهم لا بد أن يبلغوا الدين، ولا بد أن يمتنعوا من الدخول في الإسلام، ولا بد أن يعرض عليهم الإسلام أو الجزية أو يقال لهم القتال، أو يكون هؤلاء ناس جاءت رسول الله وجاءت أتباعه لتبلغ الناس للدين فمنعوهم من أن يوصلوا إليهم، قال لا ما تدخلوا عندنا أرجعوا. لذلك الإسلام جاء لتبقى الإدارات بيد المسلمين، الإدارات تكون بيد المسلمين، من شاء فليؤمن شريطة الإذعان للمسلمين، هذا الذي تنتظم به الأدلة، لأن الله قال ويكون الدين كله لله، هنا المقصود وتكون الغلبة والعزة والعلو لدين الله، كما ولذلك قال حتى يعطوا الجزية، فهو إذا أعطوا الجزية وأذعنوا يعني يتركوهم على دينهم، لكن بالشروط التي عملت معهم، لا يظهروا دينهم في الشوارع ولا يحاولوا أن يأذوا المسلمين، وإذا كان عندهم باطل يعملوا في بيوتهم أو في معابدهم لا يظهروه لنا، على الاتفاق الذي يكون بينهم وبين المسلمين. حتى إذا أثخنتموهم، الإثخان هو شدة القتل والجراح، حتى إذا وقعوا في الضعف الذي به لا يستطيعون مقاومتنا، بعدين أأسرهم، شدوا الوثاق. شدوا الوثاق نعم يعني معناها تمسكوهم تأسرهم، يعني تجعلوهم في محل لا يستطيعون التخلص منكم إلا بإرادتكم. شدوا الوثاق يعني أجعلوهم تحت سلطتكم لا يستطيعون النفوذ من بين أيديكم إلا بإرادتكم وبإذنكم، هذا هو. فإما من بعد فيها تحتها قولان، إما أن تمنوا عليهم منا بأن يكون هذا الإنسان له سابقة مع المسلمين، أنقذ مسلما أو رد عن مسلم أو ساعد المسلمين في محل، أو يكون المقصود من المن استرقاقه وعدم قتله، فإبقاؤه حيا ولم يقتل هذا نوع من المن. إذا منا يكون بتركه أو بعدم قتله والاكتفاء باسترقاقه، وإما فداء يفادى بمال، أو يكون عند الكفار أسارى من المسلمين فنعطيهم أسراهم ونأخذ أسارانا نفاديهم بهم، وإما فداء. أيوة. حتى تضع الحرب أزارها، بعض المفسرين قال حتى هنا تعليلية ليست غاية، لكي تضع الحرب أزارها، لأنكم إن أثخنتموهم وأسرتموهم ثم منيتم على من يحتاج المن وفاديتم من يحتاج الفداء، لأجل ذلك تضع الحرب أزارها، حتى تضع الحرب بهذا تضع الحرب أزارها، وهذا فعلا فهم جيد. أيوة. لتي تضع الحرب أزارها، ذلك الأمر، ذلك أو ذلك الأمر كتبه الله وقدره، ولو شاء لانتصر منهم، خلاص قل لهم انهزموا أو ينزل الملائكة جبريل الحال يكفي أهل الأرض، لو جاء جبريل عليه السلام لأهل الأرض واجتمعوا عليه جبريل يمسحهم كلهم، ما يقدروا يقاوموا جبريل أبدا، هذا خلق الله. ولذلك لما جاء لقرى قوم لوط رفع القرى على جناحه حتى قالوا سمعوا أصواتا في السماء ثم قلبها بهم، والمؤتفكة أهوى. لذلك ما رأيت أكثر جراءة ممن يتمادى في المعاصي. ذلك الأمر، ذلك أو ذلك الأمر، ولو يشاء الله لانتصر منهم، لو شاء الله تعالى لأهلكهم، ولكن قدر هذا ليبلو بعضكم ببعض، هذا يكون مسلم وهذا يكون كافر، وهذا يكون غني وهذا يكون فقير، وهذا يكون جاهل وهذا يكون عالم، ابتلاءات حتى يطيع هذا ويدخل الجنة، ويعصي هذا ويدخل جهنم، ويظهر في هذا سطوة الله ونقمته وجبروته، ويظهر في هذا رحمة الله ورأفته ولطفه وعفوه، وبضدها تتميز، والله لا يسأل عما يفعل. والقدر سر الله، كم من الناس ضلوا في هذا، ولكن الله تعالى خلقنا وما نعمل، وخلق كل شيء وأعطانا إرادة، وأرسل لنا الرسل وأعطانا العمر وقال هذه طريق الهلاك وهذه طريق النجاة. والعبد لا يدري ما لا كتب له حتى يترك العمل. فالله تعالى لعلمه النافع عمل ما لا يعمل هذا فكتب عليه عمله، وما لا يعمل هذا فكتب عليه عمله. ولذلك ما في أحد مجبر على عمل، وإنما هو مخير مسير. نعم. ولذلك ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بضميمة رحمة الله وسعة فضله. نعم. لن يدخل أحدكم عمله الجنة. وكثير من الكفار يستدل بالإرادة الشرعية على الإرادة الكونية، يروا أن الله تعالى لما كان قادرا على أن يجعل هذا في الجنة ولم يجعله في الجنة أنه رضي منه الكفر. هذا ما هو صحيح، ولا يرضى لعباده الكفر. ولذلك آية الأنعام فيها إشكال، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى لاقوا بأسنا. لذلك الآية فيها نوع من الخفاء، الله لا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى لعباده الكفر. وقال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة، ثم قال قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. لكن القدر يستدل به على المصائب لا على المعايب. واحد إذا تاب من معصية يقول هذا الشيء قدره الله أو حصل في حادث لا يقصده، أما واحد يروح يقتل واحد عمدا ويقول قدره الله، نأتي ونقتله ونقول هذا قدره الله كما قال عمر. عمر جاءه بسارق قال له كيف تقطع يدي وقد قدر الله علي أن أسرق، قال له كيف تعترض علي وقد قدر الله علي أن أقطع يدك، رضي الله عنه. فاهم عمر؟ أيوه. فلن يضل أعماله. لكن الحقيقة كل شيء منتهي، وما لنا إلا نعمل ونسأل الله. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ثم بين لكي لا تأسوا على ما فاتكم، عشان الإنسان يعيش معتدل. فلذلك نحن نخاف ونعمل ونسأل الله التثبيت، نخاف ونعمل ونسأل الله التثبيت. أما الذي تراه لا يعمل هذا يعني أن الله تعالى خذله، يراد به الإيباق. يقول له صلي، يقول لك ادعي لي، نرجو الله السلام والعافية. والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعماله. هذه الآيات فيها من المقابلة والبلاغة والحسن والجمال ما لا يعلمه إلا الله. هنا قال فشدوا الوثاق، بعدين قال الشريحة الأخرى التي تقتل في هذه المعارك، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم، لن تضيع أعمالهم هباء، سيهديهم الله تعالى ويصلح أحوالهم. أيوة، يصلح البال حاله، قلبه ونفسه وعقله وماله وولده وكل ما حوله، بحيث يبقى قريرا العين مستقرا لا تشويش عنده ولا ألم ولا حزن، يصلح باله. إذن والذين آمنوا والذين قتلوا في سبيل الله، لاحظوا أنهم في سبيل الله، في سبيل الله، لا في سبيل الشيطان ولا في سبيل الحمية ولا ليقال شجاع ولا ليقال جريء، قتلوا في سبيل الله. قال الرجل يقاتل حمية ويقاتل للمغنم ويقاتل ليرى، أيوة مكانه. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. اثنان في الصف، واحد 100% من أهل الجنة والثاني صفر. هذا قاتل لدين الله وهذا قاتل لغرض. اثنان يصليان، واحد يأخذ 100% واحد يأخذ صفر. إنما الأعمال بالنيات. إذن والذين قتلوا في سبيل الله، وهنا حذف الفاعل لأن المهم هذا يقتل لأجل دين الله، لأجل طريق إعلاء كلمة الله، فلن يضل أعمالهم، لن تضيع هباء، ستحفظ وتضاعف له. قال في البخاري، في صحيح البخاري: من آمن بالله دخل الجنة جاهد أن بقي في بلده الذي ولد فيه. فقالوا: أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين. وددت، قل وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا. والحديث في في في في صحيح البخاري: لا غدوة وروحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله عليه النار. لكن في سبيل الله، ما هو في سبيل الشيطان. لا يقتل الأبرياء ولا يظلم الأبرياء ولا يتعدى على الآمنين، يقاتل لأجل أن تعلو كلمة الله ولأجل أن يعز دين الله. نعم. والأمة الحقيقة تحتاج إلى أن تتعاون، أمة الإسلام تحتاج إلى أن تتعاون. نعم. الله يلطف بنا ويرحم ضعفنا. نعم. سيهديهم، يعني يوفقهم ويرشدهم ويصلح بالهم ويصلح حالهم ويدخلهم الجنة. علمهم وعرفهم منازلهم على القول الراجح. كل واحد من أهل الجنة يأتي كأنه زي واحد منا الآن، الناس ترجع كل واحد يرجع إلى بيته. إذا جاءوا للجنة كل واحد الله يعرفه بيته. قيل: هل يمشي معه ملك أو غريز الله تعالى يجعله يعلم بيته محله وعارفه، يمشي مع الطريق ويأتي لبيته، عرف لهم بيوتهم. وقيل: ويدخلهم الجنة جمل رائحتها وجعلها جميلة وممتعة ونظيفة وفيها من الحسن ما لا يعلمه إلا الله من العرف، وهو الرائحة الجميلة، طيبها لهم وجملها وحسنها لهم، أو هما معا. يدخلهم الجنة عرفهم منازلهم وطيبها لهم. لما يكون كل هذا حاصل؟ يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، سبق أن قلنا إن هذا يشمل أركان الإيمان 6 وأركان الإسلام 5. إن تنصروا الله ينصركم. من أراد النصر فليتبع شرع الله. من أراد النصر فليسر على الطريق التي شرعها لنا ربنا على لسان نبينا. إن تنصروا الله أنصر، والله لا يخلف الميعاد. وهذا شرط وجواب. إذا رأيتم ما أسهل الطريق، إن تنصروا الله ينصركم، وإن تخذلوا الله يخذلكم. لئن كفرتم إن عذابي لشد، ولئن شكرتم. إذا الأمر سهل وواضح وقريب، لكن أين الآلية؟ أين الآلية لنعود للصح ونعيش الصح؟ أين الآلية؟ كل واحد منا يقوم بما يستطيع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كل واحد منا يقوم بما يستطيع، أي واحد منا، الذي يستطيعه يقوم به، والذي لا يستطيعه لا يكلف به. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي طاقتها. والأمر قريب وسهل. نعم. أيوة. نصر الله يكون أول شيء بالتوحيد، نوحد الله. والتوحيد ينظر إلى الله جل وعلا من 3 جهات. الجهة الأولى كون ما في الكون من الله، كل ما في الكون من الله، وهذا الذي يسمى توحيد الربوبية، كل ما في الكون هو من الله وله كل شيء، مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك عن من يشاء، ويذل من يشاء ويعز من يشاء، يولج الليل في النهار إلى آخر الآيات. هذا يسمى توحيد الربوبية، وكثير من الكفار يؤمن به، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن كل شيء في الكون من الله، هذا توحيد الربوبية. نشكر الله على هذا، وجميع أنواع العبادات نقصرها على الله، سواء عبادة قلبية أو بدنية أو مالية أو جامعة، العبادات تكون لله. والعبادة منها الدعاء ومنها الطواف ومنها الصلاة ومنها الذكر ومنها الاستغفار ومنها الخوف ومنها الرجاء ومنها الولاء والبراء، هذا يسمى توحيد العبادة أو الألوهية. ثم توحيد الأسماء والصفات، ما قال الله عن نفسه نقوله، وما نفاه ننفيه، وما سكت عنه الوحي نسكت، ولكن على ثلاثة أسس. الأساس الأول تنزيه الله عن مشابهة خلقه، الأساس الثاني تصديق الله فيما قال عن نفسه، الأساس الثالث قطع الفكر عن إدراك كيفية اتصاف الله تعالى بصفاته، وهذه طريق سلامة محققة. هذه هي. إذن ننصر ربنا بأن نوحده التوحيد الكامل، وبأن ننفذ أوامره، نكرم والدينا ونقيم الصلاة ونؤتي الزكاة ونكرم الضعاف ونقول الخير ونفعل الخير، وكذلك ننصر ربنا بأن نجتنب نواهيه، لا نرابي ولا نظلم ولا نكذب ولا نسرق ولا نزني ولا ننمم. فإذا قمنا بأوامر الله فنفذناها، واجتنبنا نواهي الله، ووحدنا ربنا، وعملنا بشرعنا، أصبحنا من القوة والمنع. لو اجتمع علينا أهل الأرض لا يستطيعون أن ينالوا منا، لأن الله قوي وكريم. وقال ولينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ويثبت أقدامك، وقال إن الله لا يخلف الميعاد. إذن يا أحبتي لا بد لنا أن نتعاون، لا بد من التعاون. نعم. ويثبت أقدامكم، ويثبت أقدامكم، هذا فيه نوع من المقابلة. تثبيت الأقدام هو تعبير في اللغة عن الذهاب على الطريق الصحيح والبعد عن الخطأ، وعن الوقوع في الزلات، وعن الوقوع في الأخطاء الكبيرة. يثبت أقدامك، لأن القدم إذا ثبتت يمشي الإنسان مشي سليم ويصل إلى الطريق التي يريد أن يصل إليها، بخلاف من لم تثبت قدمه لا يستطيع أن يسير ولا يصل إلى غرضه. إذن هذا تعبير عن الذهاب مع الحقيقة. نعم. والذين كفروا فتعسل له، فلا يثبت أقدامهم. وتعس كلمة جامعة للبطال، فهلاك، فدناءة، فخذلان، فسقوط، فتردي. هؤلاء المتقون تثبت أقدامهم، وهؤلاء الذين كفروا فتعسل لهم. ولذلك يقول تعسم ويقول لعن، لعن يعني ارتفع، فلان تعس فلعن له، أي فارتفع من تعسه، مقابل للتعس. والتعس والتعاسة هي عياذا بالله أن يكون الإنسان في مشكلة وفي رداءة، ولا فيه رداءة ولا فيه ورطة ولا فيه ويل أكبر من الكفر. الكافر عياذا بالله، الكافر لا طمع له في الجنة إذا لم يتب، الكافر نجس، الكافر لا يورث ولا يرث المسلم. لذلك الكفر عظيم. أيوة، إن الشرك لظلم عظيم. فلذلك من حماه الله من الكفر والشرك فما عليه إلا أن يشكر ربه، فإن نهايته إلى الجنة إن شاء الله. نعم. وأخطر شيء الكفر. نعم. أي فهلاكا وعقوبة وخسارة وندامة وعذابا عياذا بالله، فتعسل لهم وأذهب أعمالهم. الضلال قلنا إنه في القرآن يستعمل لأربعة أمور: الضلال بمعنى الذواب، الذوبان والاضمحلال، وبمعنى الكفر، وبمعنى الخطأ، وبمعنى النسيان. بمعنى الخطأ، وبمعنى النسيان، وبمعنى الكفر، وبمعنى الذوبان والاضمحلال. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض، أي ذهبنا واضمحللنا وارمت عظامنا، أئنا لمبعوثون؟ وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. نعم، هذه هي الضلال، وبعضهم يزيدها عن هذا. نعم، أي أذهبها وجعلها كأنها لم تعمل. الأمر ذلك أو ذلك الأمر بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله، كرهوا القرآن، وكرهوا دين الله، وكرهوا شرع الله. ولذلك كراهة الدين خطر، وكراهة أولياء الله خطر، وكراهة يعني هذه الأمور من يكرهها مشكل. ذلك فأحبط أعمالهم بسبب كراهيتهم لما أنزل الله، أحبط الله أعمالهم، لم تقبل منهم. ثم دلل على قدرته وأن ما أخبر به من زلق هؤلاء ووقوعهم في الورطة والعقوبة والضلال أنه قادر على ذلك بما فعل بالأمم السابقة التي وقعت فيما وقعوا فيه. أفلم يسيروا في الأرض؟ ألم يستعملوا عقولهم؟ ألم ينتبهوا فيسيروا في الأرض؟ ألا ينتبهون فيسيرون في الأرض؟ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا حال الذين حالوا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ هؤلاء الذين معك يا نبي من الكفار، أما سافروا ورأوا ما حل بالأمم السابقة التي جاءتها رسلها بالحق وبالشرع فكذبوا ولم يقبلوا فأهلكهم الله؟ هؤلاء إذا لم يتوبوا ويتركوا ما هم فيه فيوشك أن يحل بهم ما حل بالأمم السابقة، فينظروا كيف. السؤال عن كيف، عن الأحوال، كيف كان عاقبة نهاية الذين من قبلهم؟ دمر الله عليهم. قال بعض المفسرين عليهم هنا لتأكيد التدمير، ما قال دمرهم الله، قال دمر الله عليهم، يعني قتلهم ودمر عليهم البيوت. دمر الله عليهم يعني فعليهم هنا زيادة على قتلهم. دمرهم الله بعدين قال دمر الله عليهم أي قتلهم ثم هد عليهم البيوت، ولذلك قال دمر الله عليهم لما في التعبير من قوة التدمير، ولأنهم قتلوا وأفسد ما كانوا يسكنون فيه. ثم قال جل وعلا وللكافرين أمثالها، وللكافرين أمثالها، يعني هذا الذي حصل لهؤلاء الأمم الكافرون من قومك ومن بين ظهرانيك يوشك أن يحل بهم هذا إذا لم يتوبوا من الكفر والضلال. كذلك ذلك جاءت ثلاث مرات أو أربعة. الأمر ذلك أو ذلك الأمر الذي وقع لهؤلاء وهؤلاء بسبب أن الله مولى الذين آمنوا، يواليهم وينصرهم ويعزهم ويدفع عنهم. لذلك نحن المسلمين مشاكلنا من أنفسنا، قل هو من عندي، نستقيم ينصرنا الله، نسير على الطريق يعزنا الله، نخالف يعاقبنا الله، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا يواليهم وينصرهم ويعزهم ويدفع عنهم ويعطيهم سؤلهم، لكن بشرط أن يسيروا على الطريقة التي شرعها لهم، وأن الكافرين لا مولى لهم لا ناصر لهم يوم القيامة، ومن كان ينصرهم في الدنيا يكذب ويختفي عليهم، كافرين لا مولى لهم لا ناصر لهم. لذلك أليس حري بنا أن نكون من المؤمنين؟ الله مولى الذين آمنوا، فلماذا لا نكون مؤمنين؟ والمؤمن لا بد أن يتصف بصفتين، أولا التقى، ثانيا الفهم، هاتان هذه الصفات الثلاثة ينبغي أن نكثرها في وجه الأرض، المتقي المؤمن المتقي الفهم، لا بد نجعل هذه النوعية نكثرها في وجه الأرض حتى تكون سبب في إنقاذ سكان الأرض. المتق المؤمن احتراز من الكافر، المتقي احتراز من الفاجر، الفاهم احتراز من المغفل. لذلك أعداء الدين يريدون بمن هذه صفته ما كانت قريش تريد بسيد البشر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أقول الكفار على وجه الأرض يريدون بمن اتصف بهذه الصفات الثلاثة ما كانت تريد قريشا بسيد البشر صلوات الله وسلامه عليه بأبيه وأمي، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. الكفار المتقي المسلم المتقي الفهم يحاولون مع هذا، ونحن نكثر هذه النوعية بتمثلنا للدين وبرفقنا بالناس وبإحساننا إلى الجميع، الطيب نحسن إليه لأنه طيب، والبطال نحسن إليه لإزالة البطالة عنه، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. ما لنا إلا الله ثم أن نكرم العالم الآن وأن نتمثل الدين. الأمة نرجو الله أن يرفع عنها ما حل بها، وأن يوحد صفوفها ويقوي شوكتها، وأن يؤلف بينها، وأن يهديها جميعا. ما لنا إلا أن نتمثل الدين ونلتجئ إلى الله، لأن أعداءنا شرسون ولا ينامون ويبيتون ويخططون للإيقاع بيننا والتكاره والتباغض وعدم التعاون وتشريد العلم والعقول، وأن يجعلونا لقمة سائغة لهم. وإذا أردنا أن نحاول أن نكون مثلهم في القوة هذا يعتبروه جريمة ويحاول أن يقعوا بنا، نرجو الله أن يرفع عن المسلمين ما حل بهم. لكن تمثل الدين هذا أمر سهل وقريب ومفيد، وتأتي معه النصر الغيبية. كل واحد منا يتمثل الدين، يلبس لبسة المسلم، يمشي مشية المسلم، يبيع بيع المسلم، ينام نوم المسلم، يسافر سفر المسلم، بس كل واحد منا يتمثل الدين. فإذا فعلنا ذلك أعجب بنا أعداء الإسلام ودخلوا في دين الله، وإذا أراد شياطين الإنس والجن الإيقاع بنا ردهم ربنا عنا، لأن الله يدافع عن الذين آمنوا والله لا يخلف الميعاد. فلذلك شياطين الإنس والجن نقابل لهم الإساءة بالإحسان، وشياطين الجن نتعوذ بالله منهم. فشياطين الجن العلاج تستعيذ بالله، وشياطين الإنس تقابل الإساءة بالإحسان. قال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال هناك خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. ما أجمل هذا الدين، والله إنه لدين جميل، وإن كل مشاكل أهل الأرض محلولة فيه. فهيا بنا إلى إنقاذ البشرية. نحن نحتاج إلى برامج، برامج كل واحد منا برنامج. جيرانك كيف تعلمهم الصدق؟ جيرانك كيف تعلمهم أن يبروا بوالديهم؟ جيرانك كيف تعلمهم حق الجار؟ جارك كيف تعلمه أنه يربي أولاده صحيح ولا يظلم زوجه ولا خدمه ولا سواقيه، وأن الظلم ظلمات؟ كل واحد منا يكون عنده برامج على قدر ما أعطاه الله. فالذي عنده إمكانية كبيرة يعمل برامج كبيرة، والذي عنده إمكانية وسط يعمل برامج وسط، والذي إمكانية ضعيفة يعمل برامج قليلة. وبعدين عندنا هذه المواقع، يعمل موقع يتكلم فيه عن جمال الدين، عن التآلف، عن خطر الظلم، عن خطر الجهل، عن خطر الكذب، عن خطر عقوق الوالدين، عن خطر الربا، عن خطر الرياء، عن خطر الحسد. هذه الأمور إذا عملناها ما نريد يعطيه الله لنا، وما نخاف منه يؤمننا ربنا منه. وأي شيء أعظم من أن تصلح لنا دنيانا وأخرانا؟ أمر في غاية السهولة، والأمر في غاية القرب، ولكن نحن نريد ماذا؟ ثمن المذهول. والله يقول إن الله اشترى. نريد كل شيء بدون نبذل، لا، لا بد من البذل. وقل اعملوا، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. حرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن. وربنا لا يضيع أجر من أحسن عملا. ونرجو الله التوفيق.